وزيادة إيماله وحفظه من الآفات. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال سبحانه والله بما تعملون خبير، فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. نعم، كما بين المصنف رحمه الله تعالى حال في ضوء هذه الآية الكريمة، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله خبير بما تعملون والله بما تعملون خبير. بين سبحانه وتعالى حال أولئك الذين لم يشكروا نعم الله التي أنعم عليهم، فالله هو المتفضل، وما في يدك يا عبد الله من المال إنما هو عارية مستردة، وإنما هو ملك لله عز وجل، فإياك أن تخالف ما أوجب الله عليك في هذا الملك الذي أنت مستأمن عليه عند الله سبحانه وتعالى. فبين أنه لا يظنن أولئك الذين ابتلوا بالبخل بالأموال، وذلك بترك الزكاة وعدم إخراجها التي هي واجبة في المال بمقدار يسير لا يؤثر على نمو المال، بل هو نماء له وبركة عليه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا يظن ذلك العبد الذي يبخل بالمال ولم يخرج حقوقه التي أوجب الله فيه أن هذا خير له أو أن ذلك يبارك له فيه أو أن ذلك زيادة له، بل هو شر لهم، شر عليهم يوم القيامة وعذاب ووبال عليهم حيث لم يقوموا بأداء تلك الحقوق التي وجبت في ذلك المال، حيث قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلذلك فإن هذا متوعد بالوعيد الشديد يوم القيامة، بالوعيد الشديد يوم القيامة، بل هو شر لهم. ثم ماذا؟ سيطوقون به يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنودهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يطوق بعذاب يوم القيامة، حيث ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك الذين لا يؤدون الزكاة ولا يؤدون تلك الحقوق التي وجبت في المال فإن الله عز وجل يسلط عليهم يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يمسك بلهزمتيه أي بشفتيه فيعضه ويفرغ فيه سمه والعياذ بالله جزاء وفاقا جزاء على بخله بهذا المال. فقد نسي هذا المسكين أن الأموال لله يورثها من يشاء، ولله ميراث السماوات والأرض، فالأموال والأملاك له سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا علمت يا عبد الله أن هذا الأمر أمر خطير، وأنك أن العبد الذي لا يودي تلك الحقوق يطوق بعذاب عظيم، بذلكم الشجاع الأقرع، بذلكم الشجاع الأقرع الذي يلتف عليه ويمسك بالهزمتين، نسأل الله العافية والسلامة. فمنع الزكاة أمره خطير وفي غاية الخطورة، فعلى المرء المسلم أن يقوم بأدائها على الوجه الذي يرضي الله، وأن لا يؤخرها أبدا متى حال عليه الحول على ذلك المال. فلنتنبه لهذا ولنحذر ولنخف، ولله ميراث السماوات والأرض، الله هو الذي يرث الأرض ومن عليها، فاستعد لذلك الموقف يا عبد الله، والله بما تعملون خبير. وبالتالي يجازيكم على أعمالكم ما دام خبيرا بها، لا تخفى عليه منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال: يخبر الله تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء: ذوقوا عذاب الحريق، المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه ليس بظلام للعبيد، فإنه تعالى منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. قال: وقد ذكر المفسرون رحمهم الله أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاص بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله: وأقرض الله قرضا حسنا، قال على وجه التكبر والتجرهم: هذه المقالة قبحه الله، فذكرها الله عنهم، وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم، بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك، وهو قتلهم الأنبياء بغير حق. هذا القيد يراد به أنهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته، لا جهلا وضلالا، بل تمردا وعنادا. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى حال أولئك اليهود، فأخبر أنهم كفروا بذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير الحق، ذلك بما ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هؤلاء اليهود زعموا ظلما وبهتانا لما سمعوا قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله تعالى: وأقرض الله قرضا حسنا، فزعموا بذلك أن الله فقير. وهم الأغنياء. وهذه ليست غريبة من أصحاب القردة والخنازير، فإنهم قالوا إن الله، زعموا أن الله استراح يوم السبت، وزعموا أن يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، وزعموا وزعموا أمورا كثيرة كلها افتراء على الله، فلذلك كفروا بذلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم مجموعة من اليهود المتمردين على دين الله، ثم إنهم يعرفون ذلك، لم يجهلوا، لكنهم قالوا ذلك بهتانا وزورا، قالوا ذلك بهتانا وزورا. لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، زعموا أنهم هم الأغنياء والله هو الفقير. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: سنكتب ما قالوا، سنسجل عليهم هذه المقولة الشنيعة، وبالتالي نجازيهم عليها يوم القيامة، ويصلون بنارها يوم القيامة، لأنها كلمة كفرية، لأنها كلمة كفر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قال المصنف في بقية هذه الآية المباركة، وبعد أن ذكر قصة هذا اليهودي وأن الله سيجازيهم على ذلك بعد أن يسجل الله عليهم تلك المقولة الشنعاء، قال: سنكتب ما قالوا وبالتالي نجازيهم عليها، وكذلك نكتب قتلهم الأنبياء. فاليهود قد قتلوا من؟ زكريا ويحيى، وحاولوا عبثا أن يقتلوا من؟ عيسى عليه السلام، ولكن الله أوقعهم في شر أعمالهم، فلما عزموا على قتله وصلبه رفعه الله إليه، وألقى شبهه على رجل يقال له يهوذا، فأخذوا يعذبونه ويصلبونه ويقتلونه، يظنون أنه من؟ أنه عيسى عليه السلام. قال الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي رفعه الله إليه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وذلك أنه أخذته شيء من السنة أو النعاس الخفيف ثم رفعه الله إليه. وسينزل يوم القيامة حكما عدلا يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يعود قبل يوم القيامة: وإن منكم إلا ليؤمنن به يوم القيامة، وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل يوم القيامة، وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته يوم القيامة فيكون عليهم شهيدا. إذن عيسى عليه السلام كما جاء في الآيات وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عدلا، فيضع الجزية ويكسر الصليب ويعطي حتى لا يرى للعطية موضعا. حتى إنه جاء في الحديث أن الرمانة في عهده يأكل منها العصبة من الناس ثم يستظلون بقحفها كالقبة. سبحان الله العظيم، والله على كل شيء قدير. فهؤلاء يعني ذمهم الله عز وجل حيث إنهم قتلوا الأنبياء وحاولوا قتل بعضهم، حاول بعضهم وقتل عيسى عليه السلام فنجاه الله ومنهم وقتل الأنبياء بغير حق ذلك. وقيل ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، ذوقوا عذاب السعير الذي كنتم به تكذبون. وما السبب؟ ذلكم بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني هذا كله بما قدمت يداك، يداك أوكت وفوك نفخ، ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلينا أن نحذر من مسلكهم، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، لأن ما أصابهم فإنما هو بسبب ذنوبهم التي تورطوا فيها والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درسنا الليلة إن شاء الله بعد المغرب في كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وذلك في الكرسي الآخر. إذن موعدنا غدا إن شاء الله في هذا المكان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا غدا، غدا بعد المغرب، عفوا، غدا بعد المغرب في سلم الوصول إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة ولله الحمد. السائل الكريم يقول، نعم، يذكر بأنه معتمر تقبل الله من الجميع، وأنه يريد القول الحق في زكاة ذهب الزينة، ويذكر بأن مذهبه لا يرى الزكاة، لكن يسأل عن القول الحق. نعم، زكاة الحلي الملبوس اختلف فيه العلماء على قولين مشهورين، فذهب الجمهور من الفقهاء لا سيما المتأخرين إلى أنه لا زكاة في الحلي الملبوس، واستدلوا بحديث ضعيف وبالعقل. أما الحديث الضعيف فهو لا زكاة في الحلي، جاء في بعض الأحاديث التي فيها كلام لا زكاة في الحلي. وأما العقل فقالوا إنه ما اتخذ للتجارة ولا للقنية، وإنما اتخذ لماذا؟ للزينة واللبس، وهذا يسقط عنه الزكاة. هذا هو قول الجمهور. قول الثاني وهو قول كثير من الصحابة ومن الأئمة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع، يقولون بل الزكاة فيه واجبة. وعندنا على هذا دليلان قويان. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ومعها جارية عليها فتختان من ذهب، فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أفتريدين أن يطوقك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ معنى ذلك أن الزكاة واجبة حتى ولو كان ملبوسا بنص هذا الحديث. والدليل الثاني عموم الأحاديث الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة، عموم الأحاديث الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة، فهي أحاديث واضحة ولم يفرق بين ملبوس وغير ملبوس، فهذا دليل على وجوب الزكاة في الحلي متى بلغ نصابا، والنصاب هو 84 جرام صافي، 84 جرام صافي. فإذا وصل الذهب الذي يلبس هذا المقدار فإن الزكاة فيه واجبة في أصح أقوال أهل العلم، والنصوص في ذلك قوية واضحة. يقول السائل الكريم، يقول والدنا عنده بعض المال وهو الآن في مرحلة لا يعي شيئا حوله، فهل نوزع ماله على قدر الميراث؟ لا يوزع ماله حتى يموت، وكونه دخل في غيبوبة وأنه لا يعي لا يبيح ذلك توزيع أمواله، بل تبقى حافظ عليها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني عليكم أن تحافظوا على هذا المال وتنموه إلى أن يقدر الله أجله، فإذا قدر الله عليه الأجل عندها يخرج ما فيه عليه من وصايا ثابتة بشهيدين، والباقي وزعوا بين الورثة بالنسبة للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، أسئلة بمعنى متقاربة. يقول أحدهم، أزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولله الحمد كل يوم بعد الفجر، فهل يجزئ عني هذا أم لا بد كل بعد كل فريضة؟ الثاني يسأل عن التدافع عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة. الثالث يقول، هل هناك مزارات على المعتمر الذي جاء من خارج المملكة يجب عليه أن يزورها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا، يعني أن نتردد عليه. وقد طبق هذا الصحابة رضوان الله عليهم، فما كانوا يترددون على القبور أبدا، بل إنه ثبت أن عبد الله بن عمر ما كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلا إذا قدم من سفر، فهذا الذي يفعله الناس بأن يأتوا بعد كل صلاة أو بعد كل فجر، هذا بدعة من البدع لا تثاب عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تكرر زيارة القبر، بل يكفيك مرة واحدة في مجيئك، يكفيك أن تزور مرة واحدة ولا تكرر ذلك. والنساء لا يزورن القبر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، قال لعن الله زوارات القبور من النساء، لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليه المساجد والسرج، والمتخذين على المساجد والسرج. هذا من جهة، أنه لا يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة، فإن ذلك محرم بنص هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تهجروها، لا تتركوا بيوتكم من صلاة النافلة، لأن صلاة المقبرة لا تجوز. ولذلك قال ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. فلنتنبه لهذا ولنجتهد في تطبيق السنة. أما ما هي المزارات التي تشرع لقادم المدينة؟ أولا يا عبد الله، ينبغي أن يكون قصدك في المجيء إلى المدينة النبوية هو الصلاة في المسجد لا غير، يعني النية يجب أن توجه للصلاة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، رزقنا الله وإياكم صلاة فيه قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. فإذا جئت المدينة ماذا تزور؟ أولا بالنسبة للمساجد، لا يوجد أي مسجد في المدينة له فضل إلا كم مسجد؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، هذان المسجدان الذين وردت فيهما نصوص. أما المسجد النبوي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد وقد عرفتم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما فضل مسجد قباء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه، في رواية وصلى في ركعتين ورواية وصلى فيه مطلقا، فكان كأجر عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت راجلا وماشيا راكبا وماشيا. فينبغي لنا أن نقتصر على هذين المسجدين. وأما تتبع بقية المساجد تشغل نفسك بها فلا فضل لها على غيرها، بل هي كأي مسجد في بقاع الدنيا ما عدا المسجد النبوي ومسجد قباء، البقية لا فرق بينها وبين سائر المساجد. أما ما يسمى بمسجد القبلتين، فكلمة تسمية القبلتين هذه بدعة من البدع، واسمه الصحيح مسجد بني سلمة، فإن القبلة تتغيرت في كل مكان وليس في هذا المسجد خاصة. والذين تحولوا أثناء الصلاة إنما هم أهل مسجد قباء. وكان قديما وضع الناس خرافة، كان في إلى عهد قريب إلى أن جاء العهد السعودي، قبله كانت هناك محرابان، واحد في الشمال وواحد في الجنوب، واحد على القبلة الصحيحة وواحد على القبلة التي نسخت. وهذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك اصبر يا أخي، اكتب سؤالك أعطيه الأخ. فقضية المسلم لا يزيد في هذه الأمور ما على الهدي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون تردد، وكذلك تسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع، الرجال دون النساء. إذن المزارات بعد أن تأتي بنية الصلاة في المسجد تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صلاة بألف صلاة خير من ألف صلاة، تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون أن تطيل المكث عند القبر، تسلم وتمشي ولا تزاحم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، يبلغونني عن أمتي السلام. فعلينا أن نتنبه وأن نقتصر على ما ورد. وأما زيارة الغيران والجبال والأشجار والحجارة وبعض الآبار التي يتردد إليها بعض الناس، مثل ما يسمى ببئر الخاتم أو بئر عثمان أو بئر الأريس أو بئر كذا وكذا، فكل هذه مزارات باطلة لا أصل لها في دين الله. وبعضهم يقول هناك بئر اسمها بئر حاء، هذا غير صحيح. هناك بستان قديم لأبي طلحة اسمه ماذا؟ ها؟ اسم الحديقة ماذا؟ بئر حاء، وليست هناك بئر اسمها بئر حاء أبدا. لا توجد في المدينة بئر تسمى بئر حاء، وإنما هناك كانت حديقة لأبي طلحة رحمه رضي الله عنه اسمها ماذا؟ بيروحة، بيرو وليست بئر، والآن غير موجودة معالمها، وليست لها زيارة مخصوصة، ليست لها زيارة مخصوصة. أما تتبع الجبال والغيران والآبار وكذا وكذا، وما يسمى بممرك الناقة وما يسمى بكذا، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، لا تشغل نفسك بها، ترجع آثما غير مأجور. نعم. بعض ما يعرف ممن يعتنون بالآثار زعموا يكشف فرش الذي داخل تحت بوابة الملك فهد رحمه الله. أيوة. هناك رخامة معلمة يقول هذا باب بيروحة. سبحان الله. إنه الهراء والخرافة والدجل الذي ما أنزل الله به من سلطان. اقتصر على السنة يا عبد الله، فهو طريق الجنة. ما تقول إياك أن تغتر ببعض الكتيبات التي يوزعها الخرافيون والمبتدعة، إياك أن تغتر بها، بعض الكتيبات التي يوزعها الخرافيون والمبتدعة. اقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي في المسجد النبوي، تصلي في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في البقيع، لا تزد على ذلك إن أردت أن تكون متبعا للسنة، فإن الزيادة على ذلك بدعة من البدع. نعم. سأل الله إليكم الإخوة السامعين وفق الله الجميع، لم يسمع جواب سؤال، يمكنه أن يمشي مع شيخي، أن يمشي مع شيخي ويسأل بنفسه. السائل الكريم يقول، نعم سؤال وللأسف يتكرر، نعم، ما زال أصحاب الطرق يدعون الكرامات لمشايخهم، يقول يذكر بأن شيخه قديما قال السلف رحمه الله لو كانت الأهواء هوا واحدا لقيل إنه الحق، ولكنها أهواء دائما تنشدون كل يدعي وصلا لليلى، نعم الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات إلى آخره. ماذا يقول؟ يذكر عن شيخي أنه يصلي بمكة الصلوات الخمس ما شاء الله، يقول ووالله أنا الذي شفيت يعقوب عليه السلام وطفيت نار إبراهيم، وأخطب كل أسبوع في مكة والمدينة. وين خطبه ما سمعنا؟ نعم إلى آخر ما قال. إنه دجال وكذاب. نعم. أشر. هل تنكرون هذا يا وهابية؟ أولا يا عبد الله، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقذف في قلبك الحق، وأن يهديك للصواب، وأن يجردك من هذه الخرافات والبدع، وأن يجعلنا وإياك من أهل السنة ومن أهل الاتباع لسيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقائدنا، من هو؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما هذه الدعاوى فهي ظلمات بعضها فوق بعض. يقول نسأل الله له الهداية، أولا يقول إن شيخه ماذا يفعل؟ شفى يعقوب عليه السلام، أنه هو الذي شفى يعقوب عليه السلام. يعقوب شفاه ربه، شفاه ربه عندما أمر يوسف بتوجيه من ربه جل وعلا ووحي منه أن يوضع القميص على وجه أبيه فارتد بصيرا، وهذا الشفاء من الله وليس من هذا الدجال الكذاب أخزاه الله، نسأل الله العافية والسلامة. كيف شفى يعقوب؟ هو طبيب؟ هو كان حيا في ذلك الوقت؟ من أين له هذا الهراء والدجل الذي يقوله؟ الله هو الذي شفى يعقوب، الذي فوض أمره إليه وشكى وبث حزنه إليه حتى شفاه سبحانه وتعالى ورد له يوسف ورد له بصره. فالذي يشفي هو الله عز وجل، ومن ادعى أن أحدا يشفي فقد كفر وتجاوز الحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية واشفي أنت الشافي، أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي. من هو أنت؟ يعني من؟ الله تبارك وتعالى. ومن زعم أن الشافي غيره والله إنه لكافر مشرك بالله عز وجل، شاء ما باء. واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء من؟ الضمير يعود على من؟ على الله تعالى. شفاء لا يغادر سقما. وجاء في الحديث الآخر حديث الرقية، ربنا الله الذي في السماء تقدس أمرك في السماء والأرض، اجعل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الإيش؟ على هذا الوجع فيبرأ. والله عز وجل يحكي عن إبراهيم عليه السلام قوله وإذا مرضت فهو يشفين. فكيف يدعي هذا الكذاب الأشر أنه هو الذي شفى يعقوب؟ نسأل الله العافية والسلامة. والطامة الأخرى التي هي أكبر من ذلك ماذا يقول؟ وأنه هو الذي أطفأ نار إبراهيم. هذا الطاغوت يزعم، أنا لا أعني السائل، السائل لعله يستفسر وفقه الله، أعني الطاغوت نفسه الذي يدعي هذا الأمر أنه هو الذي، يعني السائل نرجو أنه يريد الفائدة، ولذلك أنا لا أعني بكلامي، إنما أعني هذا الطاغوت. وأنا لا أتصور أن أحدا يدعي هذا، لكن إن كان هناك من يدعي هذا فلا شك أنه طاغوت من الطواغيت. فالله عز وجل هو الذي قال يا نار أكملوا كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فالذي يدعي أنه هو الذي أطفأ النار عن إبراهيم هذا من الأسفلين، هذا من الأسفلين. نعم والله إنه لمن الأسفلين، يعني من يدعي أنه هو الذي أطفأ نار إبراهيم فقد ادعى الألوهية، ادعى الألوهية من دون الله. والله سبحانه وتعالى هو القائل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فمن ادعى أنه هو الذي أطفأ نار إبراهيم فهو طاغوت من الطواغيت، شر من فرعون وهامان وقارون. نعم. الدعوة الثالثة وأنه شفى أيوب عليه السلام. وأيوب عليه السلام ماذا قال؟ ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فشفاه وأنعم عليه فاستجاب له وشفاه. إذن من الذي استجاب لأيوب؟ أنت أيها الطاغوت؟ هل الذي استجاب لأيوب هو أنت أيها الطاغوت الذي تدعي هذه الكرامات؟ هذه ليست كرامات، هذا دجل. وأنه يخطب في مكة والمدينة كل أسبوع، أين هو؟ والله ما خطب بل خبط خبط عشواء، وضل وأضل وزاغ وكفر بالله سبحانه وتعالى. أسألكم بالله الذي لا إله غيره، وسأقف أنا وإياكم بين يديه يوم القيامة وأنا أتقرب بهذا الكلام إلى الله، أسألكم بالله، هل هذه الدعاوى الأربع أنه هو الذي فعلها هل يقولها مسلم؟ الذي يقولها كافر كفرا بواحا. قلت لكم إنه مع فرعون، مثل ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وهو يقول إنه هو الذي شفى أيوب. وأطفأ نار إبراهيم ويخطب عندنا هنا في مكة والمدينة، وأنه هو الذي أيضا ويصلي الصلوات الخمس هنا. هذا طاغوت ودجال وكافر ملحد يريد أن يضلكم، فتب إلى الله يا أخي أيها السائل وفقك الله. ما أظن أنك تعتقد أنه صادق، أنا ما أتخيل أنك تعتقد وفقك الله وشفاك الله من هذا الداء، ما أتصور ولا إخال أنك تصدقه في هذه الدعاوى. أما قولك وأنتم تكذبون بهذا أيها الوهابية، أولا لا يوجد والله عندنا مذهب اسمه الوهابية، هذا كله من إشاعات الدجالين وغلاة المتصوفة وأيدتهم بريطانيا وغيرها من الدول الكافرة عندما ظهرت الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الذي دعا إلى إحياء السنة وإماتة البدعة والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فوالله وتالله ليس عندنا مذهب يسمى الوهابية، أغلب الناس هنا على المذهب الحنبلي، أما طلاب العلم فإنهم يجتهدون والعلماء فإنهم يجتهدون بترجيح ما يظهر رجحانه وفق هدي الكتاب والسنة، ولا يوجد عندنا هذا المذهب. أما الذي يكذب هذا ليس هم الذين سميتهم الوهابية. أسألكم بالله أيها الحضور، هل منكم من يصدق هذا؟ ها؟ أسألكم بالله، هل منكم من يصدق أن هذا الطاغوت يخطب هنا في المدينة ومكة وهو في بلده، وأنه يصلي الصلوات الخمس في مكة والمدينة، وأنه هو الذي قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأنه هو الذي شفى أيوب عليه السلام وشفى يعقوب؟ ما أدري كيف تنطلع عليكم يا عباد الله هذه الترهات، كيف تصدق هذا الهراء وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول الله؟ والله الذي لا إله غيره إن الذي يعتقد ذلك ولو شهد أن لا إله إلا الله مليار مرة لا يقبل منه ذلك، لأنه نقضها. ألم ينقض لا إله إلا الله؟ من زعم أنه هو الذي قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ألم ينقض لا إله إلا الله؟ ها؟ كافر كفرا مركبا. ومن زعم أنه الذي شفى يعقوب وأيوب كافر كفرا مركبا، وهذا أول مرة أنا أسمع به في حياتي. أنا وقفت على كثير من دعاوى شيوخ الطواغيت هذه كثير منها، لكن ما سمعت بهذه الدعاوى الأربعة إلى اليوم. أنا سمعنا من يدعي أنه يخرج أصحابه من أتباعه من النار، أنه ينصب خيمته، وأن صاحبه يعلم الغيب، وأن شيخه يعلم الغيب، وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات. هذا موجود الدعاوى وموجود في كتاب الطاغوت الذي يسمى طبقات الشعراني، مليء بالكفريات، مليء بالكفريات. يقول إنه ذات يوم، أخشى أن تستفرغوا طعامكم، والله أخشى أن تستفرغوا، في طبقات الشعراني وفي المشرع الروي في تراجم آل علوي، يقول إنه رأوا أحد المريدين يلحس عذرة شيخه، ولو أتذكر لحددت لكم الصفحة والجزء الذي فيها هذا الكلام. فلما أنكروا عليه قال ويحكم والله ما وجدت إلا عسلا سكين. ثم ذكر أن شيخه ذات يوم، أنا والله لا أذكر هذه الترهات لا أذكرها تفكها، وإنما لأخذ العبرة وتكذيب هؤلاء الذين يصدقهم بعض الناس، ولا أدل على ذلك من هذا السؤال. يقول ذات يوم غضب على تلاميذه، هذا يقوله صاحب المشرع الروي وصاحب طبقات الإيش الشعراني، غضب يوما على تلاميذه فالتمس عصا ليجلدهم بها فلم يجد، فأمسك بإحليله يعني بذكره فاستطال حتى صار طوله 6 أذرع فجلدهم به حتى شفى غليلة تحول إلى عصا طولها 6 أذرع ثم أمسك به وأعاده كما كان. إخوته عندما يسمع الكفار هذا الكلام ينسب إلى الإسلام ماذا تتصور أن يقول عن الإسلام؟ عندما يقولون هذا الكلام وينسب إلى دين الله سبحانه وتعالى هل سيسلمون أو يصدقون أو يقول الإسلام أهل الإسلام دجالين؟ هؤلاء دجالون، الإسلام ليس فيه دجل لكن هؤلاء دجالون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أدعو الأخ الكريم وفقه الله الذي طرح هذا السؤال إن كان عنده إشكال أن يخرج معي ويطرح ما بقي عنده من إشكالات، أما لكن لعله سمع الآية وإذا مرضت فهو يشفين، ولعله يعرف قول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، ويعرف قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، ولا حديث التي سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإني أدعوه إن كان بقي عنده إشكال أن يتفضل معي ويمشي معي إلى السيارة وأنا يعني أزيده مما فتح الله به. وفقنا الله وإياكم كل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.